السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس العربي والعجم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله الذي عادنا إلى مجالس الذكر وحلقات العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجاتنا وذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، إن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني إذا تعارض طلب العلم وأن تأتي بنوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصوم ونوافل الحج، فإن طلب العلم مقدر. إلا ذاك، إلا لأن المسلم إذا تعلم العلم تبصر وتفقه في دين الله فأنقذ نفسه من الجهل وأنقذ غيره، فنفسه في لسانه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والعلم هو ميراث النبوة، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وطالب العلم الذي يسلك السبيل إليه إنما يسلك السبيل إلى الجنة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والذي يفقهه الله في دين الله وفي شريعة الله قد أراد الله به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يريد الله به خيرا فلم يفقه في الدين. وأهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الحقيقية، وإلا فكل مؤمن عنده أصل الخشية. والله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة في العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، ولم يأمره أن يسأله الزيادة من المال أو الجاه، وإنما قال: قل رب زدني علما. والعلماء لهم مكانتهم ولهم ميزتهم عن غيرهم، فلا يساوون غيرهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هو يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. ومن شرف أهل العلم أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهور به، ويشهد لله تعالى بالوحدانية. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشرف العلم انما يصل بشرف المعلوم. واشرف العلوم هو علم التوحيد وعلم العقيدة المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم التوحيد، علم العقيدة، التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام كما هو معروف عند العلم: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى واثبات حقيقة ذات الرب واسمائه وصفاته وافعاله. وهذا هو وهذان النوعان وسيلة الى توحيد العبادة وتوحيد الالوهية. وذلك ان الانسان عليه اولا ان يعرف معبوده، يعرف ربه باسمائه وصفاته وافعاله. فاذا عرف ربه باسمائه وصفاته وافعاله بعد ذلك عليه ان يعرف حقه حتى يؤديه، وعبادته سبحانه واداء الواجبات وترك المحرمات وامتثال الاوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك هناك علم ثالث وهو العلم في الجزاء والثواب الذي اعده الله للمؤمنين الموحدين، ما اعد لهم من الكرامه ما يكون في يوم القيامه من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنه والنار، وما اعده له لاعدائه الكثره من الجزاء والحساب ويدخلهم النار نسال الله السلامه والعافيه. فيكون العلم ثلاث اقسام لا رابع لها. القسم الاول العلم الذي يتعلق بذات الرب، بذات الرب واسمائه وصفاته وافعاله. ثم العلم الثاني العلم الذي يتعلق بحق الرب، الاوامر والنواهي، الله العلم بدين الله وهو الاوامر والنواهي. ثم العلم الثالث العلم بالجزاء وما يكون في الاخره وما اعده الله تعالى في الاخره لمن وحد الله من الكرامه والنعيم ولمن ترك التوحيد من الشقاء والعذاب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافية: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. هذا العلم الأول بالأوصاف والأفعال والأسماء. والأمر والنهي الذي هو دينه هذا العلم الثاني، دين الله الأوامر والنواهي وجزاؤه يوم المعاد الثاني هذا العلم الثالث. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم القيامة وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والثقة في قول على المؤمن وطالب العلم أن يخلص عمله لله وليعلم انه في عباده من كل القربات وفي الطاعات. عليه ان يخلص طلبه للعلم، انت في عباده افضل من نوافل العبادات كلها، افضل من نوافل الصلاه وافضل من نوافل الصيام وافضل من نوافل الصوم وافضل من نوافل الحج وافضل من نوافل الجهاد. ثم ذاك ان الانسان اذا تعلم انقذ نفسه وانقذ غيره. فلا بد ان يخلص الانسان نيه. قيل للامام كيف ينوي؟ قال ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت الآن ترفع الجهل عن نفسك فتتبصر وتتفقه في دين الله وفي شريعته وفيما يجب له في حقه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تبصر غيره وترفع الجهل عن غيره. والعبادة لا بد لها من أمرين لا تصح إلا به. كل عبادة نحن في عبادة، طلب العلم عبادة من أفضل القربات. العبادة لا بد لها من أمرين أساسيين ركنين أساسيين لا تصح إلا بهما. الأمر الأول أن يكون مقصود المتعبد وجه الله والدار الآخرة، دور دريان ولا سمعة ولا الدنيا ولا حطامها ولا الجاه، إنه يريد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون هذه العبادة موافقة لشرع الله والثواب على دينه. فالأمر الأول هو تحت إشارة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا الله، والأمر الثاني هو تحت إشارة أن محمد رسول الله. وإذا تخلف الأمر الأول يقطع الشرك حل محله الشرك، وإذا تخلف الأمر الثاني حل محله البدع. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فليعمل عملا صالحا هذا هو الصواب، هذا هو الأمر الثاني، ولا يشرك بعبادة ربي أحد هذا هو الإخلاص. وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه إخلاص العمل، والإحسان هو إتقان العمل. وقال سبحانه بلى والإتقان والإحسان هو كون العمل موفقاً للشرع. قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في الأصل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل من أحدث في أمرنا هذا مالك من ثورات. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ثورات. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة سوف ندرس هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة لتأليف الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن بنا الحنبلي المولود 376 و300 ومتوفى سنة 71 سنة 71 و400 وعمره كعمره 75 سنة وهو من علماء القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب كما هو هذا المؤلف رحمه الله من علماء الحنابلة ومن أهل السنة والجماعة، عقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وله شيوخ وله تلاميذ وله مؤلفات، والأئمة والعلماء أئمة أهل السنة وعلماء الأمة لهم جهود كثيرة وأنشطة في سبيل نشر العقيدة وتثبيتها وتصحيحها والذب عنها وإبطال كل ما يخالفها ويضادها من أقوام فاسدة. وقد بذلوا أوقاتهم ونفوسهم في أداء هذا الواجب العظيم. كثرة المؤلفات وتنوعت، ومنها المخطوط ومنها المطبوع، وأغلب المؤلفين في كتب العقائد أنه يذكر معتقد أهل السنة والجماعة ويستدل له بالنصوص الكتاب والسنة، ويذكر مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، مذهب المخالفين من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والرافضة والحرامية والسالمية والفلاسفة والصوفية والباطنية وغيرهم، يذكرون مذاهبهم الفاسدة وأدلتهم العقلية الكاسدة وتأويلهم النصوص ويردون عليه. ومن العلماء من يؤلف مؤلفات خاصة في معتقد السنة والجماعة فقط دون أن يذكر أدلة المخالفين، ومنهم ما يذكر أدلة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الكتب التي ألفت في الفرق في عقيدة المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والقدرية، ومنهم من يجمع بين الأمر. وغالب كتب العقائد هو يكون الكتاب متضمن لعقيدة السنة والجماعة والاستدلال لهم وعقيدة المخالفين لأهل السنة والرد عليهم. والمبتدئ عليه أن يبدأ أولا برسائل صغيرة عقيدة السنة والجماعة في توحيد العبادة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع كشف الشبهات كتاب التوحيد. هذه الكتب الأربعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المبتدئين يقرأ هذه الرسائل، وهذه الرسائل كانت تحفظ، كان يحفظها المبتدئون ويحفظونها ولا يزال العلماء يدرسونها للصغار والكبار. الأصول الثلاثة التي يسألها الإنسان إذا وضع في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، رسالة عظيمة مختصرة يحفظها صغار الطلبة وهي مفيدة لا يستغني عنها المنتهي. ثم القواعد الأربع في التمييز بين أهل الشرك وأهل التوحيد، ثم كشف الشبهات عبارة عن سلسلة من الشبهات لأهل الشرك والرد عليها، ثم كتاب التوحيد الكتاب العظيم الذي لم يؤلف على مثله ولم ينسج على مثله، لأنه كتاب متخصص لتوحيد العبادة والإلهية. حتى العلماء السابقون كتاب التوحيد الإمام البخاري في الأسماء والصفات وكذلك غيره. السبب في ذلك أنه في زمانه رحمه الله كان الانحراف في الأسماء والصفات، فلهذا ألف. وفي زمان الإمام محمد رحمه الله كان الشرك في العبادة، فلهذا ألف هذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله وليس له نظير فيما نعلم في كتاب توحيد العبادة. هما فوق الستين بابا في إثبات توحيد العبادة وما يضاده من الشرك والبدع، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وهو على طريقة الإمام البخاري باعتراف المحققين نفس البخاري في التراجم والاستدلال والآيات. ثم بعد ذلك هنا كتب السنة كثيرة، ومن أهمها في توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية مؤلفات الإمام المجدد العالم العلامة البحر الفهامة تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأولها رسالة العقيدة الواسطية، رسالة عظيمة ينبغي أن يحفظها كل طالب علم، ورسالة مختصرة في بيان عقيدة السنة والجماعة والإشارة إلى إبطال ما خالفها، وهي مختصرة صغيرة يحفظها طالب العلم. كتبها رحمه الله في جلسة بعد العصر جوابا عن سؤال، ثم الفتوى الحموية الكبرى، ثم التدمرية، ثم العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك تكبر السنة كثيرة، كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للبربهاري وغيره. وهذا الرسالة التي بين أيدينا سماها المؤلف رحمه الله المختار في أصول السنة، المختار في أصول السنة. المؤلف رحمه الله اختار هذه الرسالة لخصها أو اختارها من ثلاث كتب. الكتاب الأول الشريعة، كتاب الشريعة للآجري، وهو على ينقل منه الشريعة للآجري، وكتاب الشريعة للآجري كتاب العظيم في معتقد أهل السنة والجماعة ينقل بالأسانيد. والمؤلف رحمه الله أحيانا يأتي بأسانيد غير أسانيد المؤلف، فيكون في هذا قوة للحديث ويشبه المستخرج عنه. والكتاب الثاني كتاب التوحيد الإمام البخاري في صحيح، والكتاب الثاني يشكل الحديث لابن قتيبة رحمه الله. فهو ينقل عن هذه الكتب الثلاثة، يعني تضمن المؤلف رحمه الله كتاب هذا المختار في أصول السنة هذه الكتب الثلاثة. فهو عبارة عن اختصار لمواضع من هذه الكتب، لم يستوفي هذه الكتب لكن اختصار لمواضع. وهو في الغالب يلتزم بعبارات المؤلف وأحيانا يتصرف في النقل، وهو رحمه الله لم يلتزم نهجا واحدا في الاختصار من حيث حذف أسانيد الكتاب المختصر أو إثباتها، فهو أحيانا يذكر الحديث بإسناد وأحيانا يقتصر على رويه من الصحابة. وفي اختصاره لكتاب الشريعة الأجري لا يريد أسانيد الأجري، وإنما يريد أسانيد من عنده، أسانيد يرويها هو، يكون في هذا قوة للحديث، كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله حينما يذكر طرق الحديث المتعددة، يكون في هذا قوة بمثابة المستخرج. والمؤلف رحمه الله يذكر في هذا الكتاب معتقد أهل السنة والجماعة، ويرد على أهل البدع، يرد على أهل البدع. وفي نقله عن الإمام البخاري يذكر أحيانا ترجمة الإمام البخاري، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يذكر الأسانيد البخاري، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا يحدث بعض الأبواب وأحيانا يذكرها. وذكر في هذا الكتاب تصول بالتعريف بطوائف من أهل البدع الجهمية والرافضة والمعتزلة والمرجئة، وذكر أنه أفرد كتابا ببيان بسلتين والسبعين فرقة ومذاهبهم وأدلتهم والإجابة عنها. وأطال المؤلف رحمه الله النفس في مسألة القرآن والرد على الطوائف المبتدعة في ذلك بأنواعهم، رد على القائلين بخلق القرآن وعلى القائلين بأن اللفظ في القرآن مخلوق وعلى الواقفة، وبين كما بين غيره من العلم بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما حكم بذلك الإمام أحمد وغيره من العلم، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم. أما الشخص المعين لا بد من إقامة الحجة عليه. وكذلك من قال لفظ القرآن مخلوق فهو معتدع، فهو أيضا كذلك مبتدع. وكذلك من توقف الواقف منهم الواقف، من توقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع أيضا. بل الواجب على المسلم يجزم بأن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، والكتاب هذا حققها الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حقيقة جيدا، خرج الأحاديث وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، فجزاه الله خيرا وعتابه على هذا التحقيق والتعليق الجيد. وإذا أمكن أن يكون بين يدي طالب العلم هذا الكتاب المحقق يكون أحسن إذا تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي قراءة المتن ويعلق طالب العلم ما يراه بحاجة إليه. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، فجعلنا الله وإياك من المتقين وألحقنا بدرجات الصادقين. فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله أصولا في السنة، وأحكي كلامه فيها. فأجبتك إلى ذلك إذ كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نذرا واضحا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المؤلف رحمه الله كتابه المختار في أصول السنة بسم الله الرحمن الرحيم، تعسيا بالكتاب العزيز. قال: افتتح الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك دعا المؤلف دعاء: الرب يسر وأعن يا كريم. سأل الله يتوسل بربوبيته، والتوسل بربوبية الله وأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته من أسباب قبول الدعاء. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المؤلف توسل بأسماء الله بربوبية الله سبحانه وتعالى، فهو الرب ورب العالمين سبحانه، وهو مربي لعباده بنعمه، كل نعمة بالعباد فهم الله عز وجل، هو الذي خلقهم وأوجدهم للعدم، هو الذي ربهم بنعمه، وهو الذي منع على المؤمنين بالإيمان. أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم أن منع عليهم بالإيمان، وخذل الكافرين عدلا منه وحكمة. رب يسر، سألها التيسير ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر، قال دعا طيب. ثم بعد ذلك قال: والحمد لله رب العالمين. أيضا هذا افتتح الحمد لله رب العالمين كما تأثيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بعد البسمة بالحمد لله رب العالمين. وقال في الحمد للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد أكثر من المدح، فإن المدح فيه الإخبار بالثناء، الإخبار بصفات الممدوح وأن تخبر بصفاته الممدوح، وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية لا دخل له فيها، ولا يجب من ذلك أن يكون معه محبة بخلاف الحمد. فالحمد يختلف بفارق المدح من جهتين: الجهة الأولى أن الحمد ثناء الصفات على الصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره، والمدح ثناء عليه الصفات التي هي موجودة فيه وقد تكون اختيارية وقد تكون خلقية. وثانيا أن الحمد إخبار أو ثناء على المحبوب بالصفات الاختيارية مع حب مع الحب مع حبه وإجلاله، وأما المدح فلا يجمعه فرقة المحبة. فأنت تثني على الأسد لأنه قوي، لأنه قوي العضلات، ولكن هذه صفات خلقية فيه ليس له دخل فيها، ولا تحبه ولا تعظمه. لكن الصفات الاختيارية مثل في الإنسان كما يثنى على الإنسان بأنه جميل وبأنه طويل هذه صفات خلقية هذا مدح، لكن إذا أثنيت هذه الصفات الاختيارية مثل الشجاعة والإقدام والكرم والإحسان والإيثار إذا هذه الصفات الاختيارية. فالله تعالى محمود على الصفة على ما له من الصفات العظيمة وعلى ما له من النعم العظيمة على العباد، محمود بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى الصفات الكاملة والأسماء الحسنى البالغة في الحسن، ولله المثل الأعلى والسكان. ومحمود على نعمه العظيمة وإحسانه العظيم على عباده، هو الذي أوجدهم وخلقهم ورزقهم وهداهم ووفقهم، ولا وجود لأي مخلوق ولأي حي إلا بالله. فالله تعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المكرم لغيره سبحانه وتعالى، وألف الحمد للاستغراق. فجميع المحامد ملك لله تعالى، جميع المحامد لله ملك واستحقاق. الحمد الحمد لله، لله الله هو أعرف المعارف، الله عالم على الذات الإلهية أعرف المعارف، أعرف المعارف الله لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. وما بعده وهو وما بعده من الأسماء تكون صفات الله. تقول الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس، ثم ذلك صفات الله. والله أصل الإله، أصل الإله، أصل الله أصل إله على وجه الفعال، الله الله الإله على وجه الفعال. حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام الزائدة الأولى واللام الثانية التي عن الكلمة، تشد لتاف الصوت الله الله. والله هو المألوف بالألوهية والعبودية على خط يجمع، هو المألوف الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة وغير ذلك من المعاني العبودية لله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله: الله بالألوهية والعبودية على خط يجمع، الحمد لله رب العالمين، رب ربي، رب هو الرب سبحانه وتعالى، الرب هو رب العالمين لأنه مربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. الرب بالألف، الرب لا يطلق إلا على الله، أما رب بدون ألف فيطلق على غيره في مشترك، رب الدار ورب الإبل ورب الثوب، لكن الرب سبحانه وتعالى الرب هو خاص بالله الله. وأسماء الله صفات القسمة نوعان، منهم هو خاص بالله لا يسمى به غيره، الله الرحمن مالك الملك المعطي المانع الضار النافع رب العالمين خالق الخلق، ومنها له مشتركة مثل العزيز والسميع والبصير والحي والعلي والقدير، هذه مشتركة. الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله هو عالم، ونحن من ذلك العالم. فالله تعالى رب الجميع، يربيهم وخالقهم ورازقهم ومجيدهم ومحييهم ومميتهم. ثم قال: والعاقبة للمتقين، العاقبة العاقبة للمتقين، المتقين جمع مستقيم، والمتقي هو الذي اتقى الله عز وجل وجعل بينه وبين غضبه وسخطه وقاية، فاتقى الشرك واتقى البدع المعاصي ووحد الله وأخلص له العبادة. والمؤمن قد اتقى الشرك عنده أصل التقوى، لكن كمال التقوى أن يتقي الإنسان الشرك والبدع والمعاصي، فمن كمل تقواه الله عز وجل دخل الجنة من أول وهلة، ومن كان عنده أصل التقوى توحد الله لكن أضعف هذه التقوى بالبدع والكبائر فهو على خطر عظيم وهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب في قبره وقد تصيب هو شدائد في موقف القيامة وقد يشفع فيه وقد يعفى عنه وقد يدخل النار, وإذا دخل النار فإنه يعذب على قدر جرائمه ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين, ولا يلقاه النار ولا كفر والعافرهم. وصلى الله على سيد المرسلين. صلى الصلاة أصح ما قيل في صلاة الله هي ثناؤه على عبده من الأعلى, أصح ما قيل في الصلاة صلاة الله ما رواه البخاري عن ابن عالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيد المرسلين. سيد المرسلين هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم, سيد المرسلين وسيد المؤمنين وسيد المستقيم وسيد العالمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر. السيد محمد, محمد علم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, اسم من الأسماء, اسم محمد بكثرة محامده, ألهم الله أهله أن يسموه محمدا, وله أسماء كثيرة عليه الصلاة ومنها أحمد كما في الإنجيل كما قال الله عن عيسى أنه قال مبشرا بصدر رسول يتم بعد اسم أحمد. ومن أسمائه الحاشر والمقصي والعاقب حسب الذي يحشر الرأس على قدمه, والمقصي والعاقب الذي ليس بعده نبي, وله أسماء كثيرة الله تعالى له أسماء كثيرة, هو النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة, والقرآن له أسماء كثيرة من القرآن ومن الشفاء ومن الفرقان, والفاتحة له أسماء كثيرة, بل حتى بعض المخلوقات له أسماء كثيرة, السيف له أسماء كثيرة المهند والسيف والصقي حتى قيل له مئة اسم, وكذلك الأسد له أسماء كثيرة الهجابر والضرغام حتى قيل له 500 اسم. وصلى الله على سيد المرسلين, سيد المرسلين الذي أرسلهم الله, والمرسلين كم موسى وهو الذي أرسله الله, المرسل الرسول هو الذي أرسله الله إلى أصح ما قيل فيه الذي أرسله الله إلى أمة كافرة فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم, وهم أهل الشرائع العظيمة مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يوصل إلى قوم المؤمنين ويكلم بالعمل بشريعة سابقة وقد يوحى إليه وحي خاص مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة كداود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. محمد المرسلين, محمد النبي, محمد النبي عليه الصلاة والسلام النبي الذي أبدعه الله وأرسله فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام, وآله الآل أصح ما قيل في الآل هم أتباعه على دينه, ويدخل في ذلك دخولا أول, وقيل الآل هم قرابته المؤمنون, والأصح أن الآل المؤمنون به كل من آمن به, ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وأقاربه المؤمنون فاطمة وحسن والحسين وعلي والعباس وحمزة وكذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام يدخلون في ذلك دخولا أول, وآله الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والبدع. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, وهذه إرادة شرعية دينية. قل وآله الطاهرين. ولم يقل المؤلف الصحبة والتابعين, قال صحبي والتابعين لكن أولى, لكن عذره في ذلك أن الصحابة يدخلوا في الآل داخلون في الآل, وإذا عطف الصحب على الآل صار من عطف خاص على الآل. وقال وآله وصحبه والتابعين كان أولى. وبعد, بعد يؤتى به الانتقال من شيء إلى شيء, لو قال أما بعد كان أحسن, أما بعد أحسن وبعد, يعني أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطب وفي رسائل, فكان إذا خطب يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وفي كتبه ورسائله. إذا كثر لما كثر إلى هرقل قال محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد السلام على من يتبع الهدى, السلام على من يتبع الهدى, أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله رزقك مرتين. فأما بعد أولى من وبعد تختلف في أول من قاله, فقيل أول من قاله داود عليه الصلاة والسلام, وقيل قصة الساعدة, وقيل غير ذلك. فالمقصود أن بعد هذه الانتقال من شيء إلى شيء، انتقال من الخطوة إلى الدخول الصلب. أما بعد فجعل الله وإياك من الموفقين، هذا من نصح المؤلف، من نصح المؤلف أنه يعلمك ويرشدك ويدعو لك، ثم بعدين أمرك تعليم العلم تدعى لك. هذا من صفات العلماء أهل العلم الناصحين. أنصح الناس نفسهم العلماء، ينصحون للناس في الحياة وبعد الموت. انظر صاحب ياسين الذي قتله قومه ونصحهم، تمنى أن يعلمون حاله، فالله تعالى بلغ عنه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا عمر سبيل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تسمع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذه نصيحة لقومه دعوته، فقتله قومه. فلما قتله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا المسلم نصح له في الحياة وعلى الموت، بعد في الحياة دعاهم إلى التوحيد، وبعد الممات قال يا ليت قومي يعلمون إني على خير، حتى يعلموا أني حتى يستقيموا على طاعة الله، حتى يوحد الله، تبلغ الله عنه. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأنصح الناس والناس بالأنبياء والرسل ثم العلماء بعده. فالعالم يعلمك ويدعو لك، ثم بين أمرك يعلمك العلم ويدعو لك. قال فجعل الله وإياك من الموفقين، جعل الله وإياك وطالب العلم من الموفقين، الموفق الذي وفقه الله وسدده وقذف في قلبه محبة الحق وقبوله ورضاه واختياره، هذا هو الموفق، الموفق المسدد. فيدعو لك أن يجعلك الله من القابلين الحق العاملين به، فجزاه الله خيرا. فجعل الله وإياكم من الموفقين، وألحقنا بدرجات السابقين، أيضا هي دعوة ثانية، ألحقنا بدرجات السابقين. السابقين الذين صدقوا إيمانهم بأقوالهم وأعمالهم، أمنوا بالله وحب الله عز وجل وأقروا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، فصارت أعمالهم تصدق أقوالهم، أعمالهم وأقوالهم تصدق ما في قلوبهم من الإيمان، فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. هذا هو المسلم، بخلاف الكاذب كالمنافقين، المنافقون قلوبهم تكذب أعمالهم، هم يعملون ويصلون ويصومون لكن قلوبهم مكذبة نعوذ بالله، فلذلك حبطت أعمالهم. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فهم كاذبون يشهدون بألسنتهم أنه رسول الله وقلوبهم كاذبة، ومن الناس من يقول آمنا بالله لا باللسان وما هم بمؤمنين بقلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالصادق هو الذي يصدق أقواله وأعماله ما في قلبه، يبني على درجات. والصدق إذا قوي ترى المؤمن صديقا، والصديق هو الذي قوي تصديقه حتى أن إيمانه الصادق يحرق الشبهات والشهوات. ولهذا صار الصديق بمرتبة بعد مرتبة الأنبياء قبل مرتبة الشهداء، وأعظمهم وأعظم الناس صديقية الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فالصديق الصديقون هم الذين قوى تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق تصديقهم الشبهات والشهوات، فهم يلون الأنبياء ثم يلونهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لله ثم الصالحون. فالله تعالى أثنى على الصادقين ووعدهم، قال سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوهم ذلك فوز عظيم. قال سبحانه والصادقون والصادقات والصابرين والصابرات، وقال سبحانه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ورث لهما في بيعهما وإن كتما وصددا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال مالك: فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري أصولة السنة. المؤلف رحمه الله يخاطب، كان يخاطب بعض تلاميذه، كان هذا الكتاب جواب عن سؤال، كان السائل يسأل المؤلف أن يكتب له مختصرا من كتاب الشريعة للآجري، فأجابه إلى سؤاله، فتكون هذا الكتاب المختصر في السنة جواب عن سؤال السائل، طلب من المؤلف أن يختصر له بحثا بحوثا من كتاب الشريعة للأجل. قال: فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة هي أبو بكر محمد بن حسين الأجري، وهو الإمام أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الأجري المتوفى سنة 600 و300. قال الذهبي رحمه الله: له تصنيف حسنة وكان من العلماء، كتابه الشريعة من الكتب الحافلة المهمة في شرح وبيان عقيدة أهل السنة، وهو مطبوع الآن، مطبوع طبعة بتحت محمد حمد فقي، وطبعة ثانية طبع رسالة بتحقيق الدكتور الشيخ سميد. سأله السائل أن أكتب له أصولة السنة، قال: وأحكي كلامه فيها، فأجبت إلى ذلك. أتبين بهذا أن هذه الرسالة، هذا الكتاب جواب عن سؤال. قال: فأجبتك إلى ذلك، ولم يذكر استفارة من كتاب التوحيد الإمام البخاري، وكذلك استفارة من كتاب ابن قتيبة، مشكل حديث ابن قتيبة، لأن أكثر ما نقل المؤلف من كتاب الشريعة، وإلا هو نقل كما سيأتي من كتاب الإمام البخاري، من كتاب التوحيد الإمام البخاري نقل نقول، وكذلك نقل ابن قتيبة، إلا أن أكثر نقله من كتاب الشريعة، ولهذا اقتصر المؤلف رحمه الله. قال: فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن حسين الآجري أصولا في السنة، وأحكي كلامه فيها، فأجبتك إلى ذلك. إن كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، يقول المؤلف رحمه الله: أجبتك إلى سؤالك بأن أختصر لك من كتاب الشريعة، لأن الإمام الآجري إمام ناصح للأمة في مؤلفاته، حيث نقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وبوّد تبويبا بديعا ورد على أهل البدع، فكان ناصح. إن كان إمام ناصح، لأنه تظهر فيه يعني حيث كان إمام ناصح يعني الآجري، وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، فلهذه الأسباب أجابها، لأن الإمام الأجري إمام ناصح وورع صالح وكلامه نير واضح، فلهذا أجابهم. ثم قال: نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله. نفعنا الله وإياك أيها السائل وجميع المسلمين بما نقلته لك من كتاب الإمام الأجري الشريعة. ثم قال: قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله ليس شكا، ليس من باب الاستثناء، وإلا فالدعاء لا ينبغي أن يستثنى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد الله وفضل شيء الله وحمد شيء ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فليس مقصود المؤلف رحمه الله هنا الاستثناء في الدعاء، وإنما مقصودها مثل ما جاء في الحديث: طهور إن شاء الله، يكون هذا من باب الخبر، من باب الخبر، والذي لا يقصد به لا يقصد بالمشيئة هنا الاستثناء، أو من باب التبرك بذكر اسم الله. نعم. باب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا عباس الترقفي قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة 3. قال: لمن؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. ورواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في المسند عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء، ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي وكيع عن سفيان عن سهيل. وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي رحمه الله قال أخبرنا عبد الباقي بن مانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي وذكره. نعم، هذا الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، الباب في وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يعني هذا الترجمة تضمنت أمرين. الأمر الأول وجوب النصيحة، النصيحة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن ينصح، يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني لزوم السنة والجماعة، يجب على الإنسان أن يلزم السنة والجماعة. أما الأمر الأول فلزوم النصيحة، وجوب النصيحة هذا فرض كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه يجب عليه النصيحة. والأمر الثاني كذلك لزوم السنة والجماعة. إذا تخلف الأمر الأول وهو النصيحة صار الإنسان عنده خلل في عقيدته، وكذلك إذا تخلف الأمر الثاني وهو لزوم السنة والجماعة انحرف صار مع أهل البدع. فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأمرين، النصيحة وأن يلزم السنة والجماعة. وذكر الحديث والآثار تحت هذه الترجمة. وأول حديث ذكره حديث تميم الداري، هو حديث مشهور وهو من أحاديث الأربعين النووية، يحفظه كل إنسان. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. وذكر المؤلف رحمه الله لفظ آخر قال إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. قال لمن؟ وفي رحمه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال الحديث رواه الإمام مسلم كما هو معروف، رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن. والمؤلف رحمه الله ذكر سند الإمام أحمد، طرق الحديث، رواه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد في المسند عن سفيان عن سهيل، ثم قال رواه عن عبد الرحمن بن مهدي، ثم قال وأخبرنا أبو الحسن. فهذا الحديث حديث صحيح، حديث ثابت، وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، واختصرت له الحكمة اختصارا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، والأنبياء أفضل الحكم، والحكيم هو الذي يأتي بألفاظ قليلة وتحتها معاني غزيرة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الجمعة يخطب بكلمات معدودة، لو عدها العاد لعدها، لكنها كل كلمة تحتها معاني غزيرة، فلهذا تحفظ خطبته. وكان أحيانا يخطب بقاف القرآن المجيد، فقال بعض الصحابيات ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. يأتي بكلمات معدودة تعدها العاد لعدها، لأنها هذه الكلمات المعدودة تحت معاني غزيرة حتى تحفظ عنه، بخلاف بعض الخطبة الثرثرية تجد خطبة ساعة ساعتين لكن ثرثرة جوفة ليس فيها معاني، تكرر ويعيد ويأتي بألفاظ جوفة ليس فيها معاني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة على فقه. هذا الحديث داخل تحت الجزء الأول من الترجمة، قول باب وجوب النصيحة. فيه وجوب النصيحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله نصيحة، قال الدين النصيحة، جعل النصيحة هي الدين كله، شامل الدين كله، وهذا واضح من الحديث. فالنصيحة هي الدين كلها، الدين هو النصيحة، والنصيحة هي الدين. ولهذا فسرها لما قيل يا رسول لمن؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامته. فالنصيحة لله تعالى هو توحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه سبحانه. النصيحة لله هو أن توحد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبادته، وأن تؤدي حقه وأن تعتبر بأمره وتنتهي عن ذلك وتبتعد عن الشرك وعن المعاصي والكبائر. هذا النصيحة، نصيحة لله. والنصيحة لكتاب الله هو أن تؤمن، وأن تؤمن بكتاب الله، وأن تقرأه، وأن تتدبره، وتتفهم معانيه، وتعمل بمحكمه، وتؤمن بمتشابهه، وتقف عند حدوده، وتتعظ بمواعظه، وتنزجر بزواجره، وتستفيد وتعتبر بأمثاله. هذا هو النصيحة لكتابه. والنصيحة للرسول، للرسول عليه الصلاة والسلام، هو أن تؤمن به عليه الصلاة والسلام، تؤمن بنبوته ورسالته، وتعتقد أن الرسل أفضل الناس، وأن تصدق وتصدقه في أخباره، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. والنصيحة لأئمة المؤمنين وفي رسول أئمة المسلمين هو السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وموالاتهم، ومحبة الخير لهم، وعدم الخروج عليهم أو التعليب عليهم، ومناصحتهم فيما بينك وبينهم سرا فيما يناسبهم في الأوقات المناسبة والعبارات المناسبة والوقت المناسب والعمل المناسب. تنصح لأئمة، لولاة الأمور الأئمة، بأن تحب الخير لهم وتواليهم وتبايعهم وتسمع لهم وتطيع في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة. أما المعاصي فلا يطاع في أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمرد على وليهم، لا، المعنى أنه لا يطيع في المعصية، لكن لا يتمرد عليه ولا يجعل يد المطاعة ولا يؤلب الناس عليه. والوالد إذا أمر ولده بالمعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن الابن يتمرد على والده ويعصي ويعطي، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن ليس معنى ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتأخذ المعصية، لا، بل لا تطيع في خصوص المعصية. وكذلك العبد لا يطيع سيده في معصية الله، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده، لا، بل معنى ذلك لا يطيع في خصوص المعصية. فكذلك ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله عز وجل وفي الأمور المباحة، ولا يجوز الخروج عليهم ولا منابذتهم ولا تأييب الناس عليهم، وإنما النصيحة لهم محبة الخير لهم وموالاتهم والصبر لهم في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وعدم الخروج عليهم ومحبة الخير لهم ونصح لهم في الأساليب المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل. أما المعاصي فلا يطاع في أحد. والنصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم وتعليمهم وإرشادهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ومحبة الخير لهم كما يحب الإنسان لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب نفسه. وبهذا يتبين أن النصيحة هي الدين كله. ما هل بقي شيء بعد ذلك؟ ما بقي شيء، فالدين النصيحة. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جواع الكلام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. نعم. وأخبرنا أبو الحسن أحمد قال أخبرنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا خالد بن عمرو بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا أول حديث في الشريعة، رواه الآجري عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معالي بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكره. قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حديث معالي بن رفاعة وقلت كأنه كلام موضوع، قال: لا، هو صحيح ومعان لا بأس به. نعم، هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا يقول المؤلف رحمه الله، هذا نقله من كتاب الشريعة للأجدي، قال: هذا أول حديث في كتاب الشريعة للأجدي، رواه الأجدي عن الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معاني بن رفاعة السلام عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل، مرسل، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ليس صحابيا فيكون مرسل، والمرسل ضعيف. ولهذا فإن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كما ذكر المحققون والمخرجون لهذا الحديث، ومن ذلك الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ذكر تخريج هذا الحديث، وأن رواه البزار في كشف الخفاء والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر كلهم من طريق خالد بن عمرو. وقال بزار: خالد بن عمرو هذا منكر الحديث، والحديث له طرق أيضا ذكرها العلماء الكامل وفي الضعفاء وفي شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي. وأيضا وهذا الحديث والحديث له طرق متعددة، وهذا الحديث الذي ذكره نقل عن الأجري مرسل، والمرسل ضعيف، لكن له طرق أخرى متصلة. ولهذا قال مهنا، سأل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث معاني بن رفاعة، وقال له: كأنه كلام موضوع. فقال الإمام أحمد: قال لا، هو صحيح، ومعان لا بأس به. معاني بن رفاعة، معاني بن رفاعة ممن ضعفه، لكن الإمام أحمد يقول لا بأس به وصح الحديث. والحديث جمع طرقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في فصل وأطال، وقال أن الحديث، قال: هذا الحديث له طرق عديدة، وذكر ما يقول من 10 طرق. وقال بعض المحققين أن الحديث وإن كان له طرق متعددة إلا أنها كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقال البلقيني: الحديث لا يصح، ولكن الإمام أحمد صحح كما ترون، والعلامة ابن القيم أيضا كذلك صححه وقال إنه صحيح، ذكره طرق متعددة، والحديث روي مرسلا وروي مرفوعا. وابن القيم رحمه الله اعتمده، وهو أيضا من المحققين ومن أهل الحديث فاعتمده، وكذلك الإمام أحمد صحه، وإن كان كثير من المحققين والذي ضعف الحديث فيكون الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. والصواب ما ضعف الإمام أحمد إمام من إمام السنة والجماعة، وهو من المتوسطين في تجريح والتعديل، الإمام أحمد والإمام البخاري المتوسطين. والإمام ابن القيم رحمه الله صححه وقال إن هذا الحديث له معان عظيمة، وهو دليل على تزكية أهل الحديث، نقلة الحديث، وأن نقاد الحديث ونقلة السنة عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عدلهم في هذا الحديث، دل على أن نقلة الحديث ونقلة رواة الأخبار كلهم عدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم، يعني هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة. ولا القرآن محفوظ، القرآن محفوظ لا إشكال فيه، يحفظه كل أحد، لكن السنة النبوية من الذي يحملها؟ نقاد الحديث ونقلة الأخبار هم العدول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا تعديل وتوثيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحدثين ونقلة الأخبار والنقاد عدلهم رسول الله. قال: يحمل كل هذا من كل خلف، والخلف هو الذي يأتي بعد السابق، فالسابق يسمى سلف، والذي يأتي بعده يكون خلف. فالخلف هو العقب الصالح الذي يأتي بعد السلف الصالح، بخلاف الخلف بإسكان اللام فهو العقب الفاسد. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا العقب الفاسد. أما العقب الصالح يقال له خلف، فيقال: خير خلف لخير سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي. هذه أوصافه, أوصاف المحدثين ونقلة العلم والأخبار الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي أوصافهم؟ ثلاثة أوصاف. الوصف الأول ينفون عنه تحريف الغالي. الغالين, الغالين جمع غالي, والغالي هو الذي تجاوز الحد. ينفون عنه تحريف الغالي مثل ذلك الخوارج الذين غلوا في النصوص وحرفوا فيستدلون بالأحاديث التي جاءت في النصوص التي جاءت في المعاصي ويجعلونها في الكفار, كما قال أهل العلم عمدوا إلى أحاديث نزلت في الكفار فجعلوها في العصاة المسلمين. فمثلا إذا قرأوا قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا حكموا على آكل مال اليتيم بالكفر, التخليد في النار. وكذلك أيضا حديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما جعلوها في الكفر الأكبر ولم يجمعوا النصوص. وكذلك قوله تعالى ومن يأكل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, قالوا إن هذا مخلد في النار ولم ينظروا إلى الحديث الآخر أي إلى الآية الأخرى فمن عفي له من أخيه. فهم أهل زيغ وضلال فغلوا وعمدوا إلى بعض النصوص وجعلوها وتأولوها على غير تأويلها فأخذوا بعض النصوص وتركوا النصوص من الجانب. فأهل العلم, أهل العلم وأهل الحديث ينفون عن الحديث تحريف الغالي كالخوارج والمعتزلة والقدرية والروافض والجهمية والمعتزلة والبرجئة وغيرهم من أهل البدع ينفون عن تحريف الغالي ويبينون معاني النصوص ويضعونها في مواضعها ويجمعون بين النصوص ويعملون النصوص من الجانبين. الثاني الوصف انتحال المبطلين, المبطلين الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها على باطلهم وينتحلونها يبينون هذا الانتحال وهذا الانتساب. وبعض المبطلين بعض الطوائف المنحرفة يأخذ بعض النصوص ويستدل بها على باطله يحذف يبثر النصوص يحذف ما قبلها وما بعدها كمن يقرأ فويل للمصلين ولا يقرأ ما بعدها فينتحل هذه النصوص ويستدل بها على باطله. فالعلماء الذين عدلهم المحدثون يبينون انتحال المبطلين ويبينون معاني النصوص. ووصف تأويل الجاهلين, الجهال الذين لهم علم ولا بصيرة ولا فقه في شريعة الله يتأولون النصوص بسبب جهلهم وقلة علمهم وقلة بصيرتهم هم يتأولونها على غير تأويلها. فلهذه الأوصاف العظيمة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدلهم فقال يحمل هذا العلم كل خلف عدوله يوفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المعاني العظيمة, ولأجل هذه المعاني العظيمة ولكون الحديث له طرق متعددة صحح الحديث الإمام أحمد والعلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم وإن كان بعضهم قد ضعف. نعم. ونسأل الله التوفيق والتسديد ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة بدينه والعمل بشريعته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة ونبدأ بأسئلة الشبكة. هذا سؤال من جمعية الإسلام في شرق فرنسا يقول نرجو طرح هذه الأسئلة على شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي لا على غيره. هذا سؤالهم الأول يقول جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن, فما معنى ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن؟ نعم, هذا حديث الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب معروف, الدابة المعروفة ليس له ثمن, ثمنه حرام لا يباع ولا يشترى حتى ولو كان كلبا معلما, ولكنه يهدأ يهدأ. الكلب المعلم هو الذي إذا أرسل أرسل وإذا زجر زجر، هو الذي يصيد يصيد الصيد، هذا يجوز اقتناعه. يقول النبي في الحديث الصحيح: من اقتنى كلب إلا كلب صيد أو ماشية الحرق نقص من أجله كل يوم من قيراطه. هذا الكلب المقتلى، الكلب المعلم، كلب الصيد، كلب الحرق، كلب الغنم ماشية، لا بأس باقتناعه، لكن لا يباع، لا يباع، وإنما يهدى، ثمنه محرم، ثمن الكلب. ومهر البغي، مهر البغي هو الأجرة التي تعطاها على زناها، سمي مهرا لأنها أخذت هذا المال مقابل الزنا، فهي تتشبه بالمتزوجة التي لها مهر، فسمي مهرا لأنها تأخذه عوضا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن ثمن الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، فيأتيه الشخص ويسأله عن الكهانة، عن أخباره وعن أحواله وعن مستقبله، فيعطيه الأخبار الكاذبة، بعضها يأخذها من الشياطين وبعضها يكذب هو. وكما بينا في الحديث الصحيح أن الشياطين يركب بعضهم بعضا، وأن الأعلى يسمع الكلمة التي يتكلم بها الملائكة في السحاب، لأن الله تعالى يتكلم بالوحي، صعقها الملائكة، ثم إذا أفاقوا تكلم جبريل، ثم يأخذ جبريل على السماوات، ثم أهل السماء السابعة إلى السماء السادسة، حتى تصل أهل السماء الدنيا، ثم يتكلم بها الملائكة في السماء الدنيا، ويتكلم بها الملائكة في السحاب، فيسمعهم الشيطان الأعلى فيلقيها إلى من تحتها والآخر إلى من تحتها، حتى تصل إلى الشيطان الكاهن الذي هو ولي كاهن، فيقرها في أذنه كقر الدجاجة، تبقى قر قر قر، والشهود تلاحقه، فأحيانا يخرقه الشياط قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها في أذنه قبل أن تلحقه. وهذا يدل على الشياطين كثير، الشياطين يولدون بكثرة، عايشون الشهود تلاحقهم، ومع ذلك كل إنسان معه قريب، فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كلمة سمعت من السماء كذب معهم يتكذبه، فيخبر الناس بهذا الكذب الكثير، واحدة سمعت من السماء فتقع، فإذا وقعت تعلق الناس بها وصدقوه بالكذب الكثير، وقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال العلماء: هذا فيه دليل على قبول النفس للشر، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ فإذا أخبر الكاهن الشخص عن هذه المغيبات أعطاه الأجرة، فهذه الأجرة تسمى هي الحلوان، حلوان الكاهن، سميت حلوان لأن الكاهن يأخذها حلوا بدون تعب، كالشيء الحلو يأخذه بدون تعب. فهذه معنى الحديث: ثمر الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. والمعنى الخبيث هنا محرم، وقد يأتي الخبيث بمعنى المكروه، يقول عليه الصلاة والسلام: كسب الحجاب خبيث، يعني خبيث رديء، رديء مكروه. فالخبيث يأتي بمعنى المحرم ويأتي بمعنى الرديء. نعم. سؤالهم الثاني أحسن الله إليكم، يقول: يوجد بعض الشباب عندنا في فرنسا لا يتقنون اللغة العربية ولا العلوم الشرعية، ولم يدرسوا على شيخ ولا طالب علم، ويتجرؤون على إعطاء دروس للشباب بالاعتماد على ترجمة يقومون بها لبعض كتب أهل العلم، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ نوجه هؤلاء أن يحجموا عن هذا العمل، وأن يعلموا أن هذا جناية، وأن جناية منهم. كيف يعلمون وهو ليس عندهم بصيرة؟ كما ذكر السائق ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم، وإنما يدرسون الناس بجهل وضلال. هؤلاء عليهم إثمهم وإثم من يدرسون الضلال، الواجب عليهم أن يحجموا وأن يرشدوهم إلى أهل العلم وأهل البصيرة حتى يأخذوا العلم من معدنه. الحمد لله يمكنهم أن يحضروا الدورات التي تقام في بلدهم والدروس، أو يسمعوا الدروس في الشبكة المعلوماتية، شبكة الانترنت. أما أن يدرس الناس ويجمع الناس على جهل كما ذكر السائل، هذه جريمة، فعليهم إثمهم وإثم من يعلمونه على جهل وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويقلعوا عن هذا العمل ويحجموا، فلا يدرسون إلا على بصيرة وعلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من الكويت، يقول: هل يلزم ممن يكون عالم من علماء المسلمين وحملة الشرع أن يكون عارفا بكل العلوم الشرعية كأصول الفقه والنحو والحديث؟ لا، لا يلزم، لا يلزم هذا، وإنما طالب علم لا بد يكون عنده إلمام، طالب العلم ما يكون طالب العلم يكون عنده إلمام عنده بجميع العلوم، عنده إلمام باللغة، عنده إلمام بالنحو، عنده إلمام بأصول الفقه، عنده إلمام، ولا يشترط أن يكون عالما بكل شيء، لكنه إذا كان متخصصا في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير يدرس، لكن من شرط ذلك أن يكون عنده إلمام، ما يكون عنده جهل، لكن لا يجب من ذلك أن يتخصص. إذا كان هذا العلم الذي يدرسه قد أتقنه فالحمد لله، يدرس ويفتي فيه على حسب ما بلغه من العلم. وأما العلوم الأخرى فلا يلزم أن يكون متخصصا فيها، لكن لا بد يكون عنده إلمام بها حتى لا يحصل خلل في العلم الذي يدرسه. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل نفهم من قوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أن الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة، وما هو الطريق الأمثل في تبيين الخطأ وجزاكم الله خير؟ نعم، لا شك أن عمله السنة الرد على المبطلين، الرد هذا من الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن الحق، الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن عقيدة السنة والجماعة، لا شك أن هذا من الجهاد، هذا من الجهاد لا بد منه لمن كان عنده بصيرة، ولا يجوز ترك أهل الباطل، ترك الباطل والسكوت عن الباطل. ولهذا كان الناس الصحابة والتابعين كانوا في عافية من ذلك، ما وجدت في عهدهم البدع، فلما حصلت البدع وأخرجت البدع رؤوسها في زمن التابعين انبرى أهل العلم بالرد عليهم وألفت مؤلفات، وكان العلماء يقولون لا نحب أن نتكلم ونتوسع مثلا في هذه الأمور، لكن لما ابتلينا بأهل البدع وتكلموا بالباطل فلا بد من الرد. وكان الصحابة في عافية من ذلك، والتابعين كانوا صدورهم سليمة وعقيدتهم سليمة وليس عندهم شيء من الشبه ولا الشكوك، وكانوا إذا حصلت الشكوك والشبه في نفوسهم كتموها ودافعوها واستعظموا التكلم بها. ولكن من بعدهم لما جاءت الشكوك والشبه تكلموا بها وسودوا بها الأوراق، فحصلت الشبه والشكوك فاضطر العلماء إلى الرد عليهم فألفت المؤلفات. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي لفظ ما لأن يكون حممة يعني فحمة خير من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وجدتموه أو وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كثم الوسوسة واستعظامها واستعظام التكلم بها ومدافعتها ومحاربتها هو صريح الإيمان، ليس الوسوسة صريح الإيمان، معناه محاربة الوسوسة وكثمها وعدم التكلم بها. وجاء في الحديث عن أبي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان واحد فيقول: من خلق كذا حتى يقول: ما خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان وليقول: آمنت بالله ورسوله، كما جاء في الحديث الآخر. وقد حصل هذا لأبي هريرة رضي الله عنه في آخر حياته، إنه جاءه ناس وسألوه وقالوا: من خلق الله؟ فقال: صدق خليلي وحصبهم بالحصر. المقصود أن الرد على أهل البدع لا بد منه، لأن هذا باطل، والباطل لا بد من إنكاره. ولهذا رد العلماء على أهل البدع وألفوا المؤلفات، أما الصحابة والتابعون كانوا في عافية من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من خالف في مسألة من مسائل الاعتقاد كمسألة السمع والطاعة لولي الأمر هل يعتبر خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة؟ نعم، خارج عن منهج السنة والجماعة، من خرج على ولاة الأمور ونابذهم وألب عليهم خارج عن منهج السنة والجماعة. ولهذا في مؤلفات السنة والجماعة في كل عقيدة كتب أهل السنة والجماعة يقول: ولنا الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، كما قاله الطحاوي وكما قال غيره. كل عقيدة من عقيدة السنة والجماعة هكذا يقول: ولنا السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، ولنا الخروج على أئمتنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وقال الطحاوي: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة السنة والجماعة. فمن خرج على ولاة الأمور أو ألب عليهم أو نابذهم أو قاتلهم فإنه من أهل البدع. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. أهل البدع لا يرون لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض. فالخوارج يرون أن ولي الأمر حتى ولو فعل ولي الأمر المعصية ولو فعل الكبيرة ولو قتل بعض الناس أو أخذ بعض الناس لا يجوز الخروج عليه، كما في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهو مسلم صحيح. وذلك لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد أعظم. فأنت تريد أن تنكر المنكر، لكن لا ينكر المنكر بالمنكر الأعظم. إذا فعل ولي الأمر مثلا معصية في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، فعل بعض المعاصي، شرب الخمر كذا مثلا، ضرب بعض الناس، سجن بعض الناس، هذه معاصي. لكن وهذا منكر، هل تنكر المنكر بمنكر أعظم؟ إذا خرجت عليه فعلت منكر أنكرت منكر بمنكر أعظم، لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد وفتن لا أول لها ولا آخر. تقضي على الأخضر واليابس، يترتب على ذلك اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والمعيشة والسياسة والتعليم والزراعة وغير ذلك من الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس. كلها هذه فتن لمفاسد. لكن مفسدة الظلم لبعض الناس أو القتل هذه مفسدة صغرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من أمره من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصمت، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. انظر، من فارق من أمره شيئا فليصبر الصبر على التحمل، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فميتته ميتة جاهلية، فدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والخروج على ولاة الأمور من شعاره البدع. فالخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة كفر ويجب قتله والخروج عليه. هذه طريقة الخوارج، والخوارج طريقة ضالة. وكذلك المعتزلة يرون ولي الأمر إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلدونه في النار. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر وهو مخلد في النار. وكذلك الروافض يرون عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، يقول ليس هناك ولاية إلا للإمام المعصوم عنده. فجميع الأئمة غير المعصومين يجوز الخروج عليهم عند الروافض. يتبين بهذا أن الخروج على ولاة الأمور من شعار البدع، شعار الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يخرجوا على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر ولو جاروا ولو ظلموا. لكن النصيحة مبذولة، النصيحة مبذولة من قبل ولاة الأمور، من أهل قبل أهل الحل وأهل العلم تبذل لهم في الوقت المناسب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الحق الذي لكم واسأل الله، أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لكم. أنت أدي الحق الذي عليك وأما الذي لك فاسأل الله. أما الخروج لا يجوز الخروج، هذا من شعاره البدع، ويترتب عليه الفوضى، ترتب عليه الاضطراب، ترتب عليه تدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد التي لا أول لها ولا آخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل الدعاء على الخوارج في الصلاة ثابت في السنة لأنه وجد من يتحرج في الدعاء عليهم؟ لا أعلم هذا، لكن على السائل أن يوجه السؤال للمفتي. فإذا المفتي هو المسؤول الإفتاء، إذا صدر من المفتي أمر فعلى المفتي فعلى الناس يلتزموا بذلك. هذه مسألة تتعلق بالفتوى وبأهل الفتوى، فهذا السؤال يوجه المفتي. نعم، أحسن الله إليك. يقول ما واجبي كفرد إذا أردت أن أنصح ولاة الأمر؟ أنت إن كنت طالب علم تنصح ولاة الأمور وتطلب مقابلة، وإن كنت طالب علم تبلغ أهل العلم. وظيفتك أن تبلغ أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يقومون بدورهم في الوقت المناسب والكلام المناسب والأمر المناسب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول تعلمون أن سعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهما قد خرجوا على الحجاج، فهل يسمون خوارج؟ على كل حال الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست الحجة فيما يفعله الناس أن قد يجتهدون. ليس هناك عصم وخطأ، الخطأ ليس هناك معصوم، ومن اجتهد من العلم فإنه يدعى له ويترحم عليه ولا يستبعد الخطأ. وأنا ما أدري عن كيفية خروج السعيد ولا الحسن، احتاج إلى تأمل، احتاج إلى النظر في تاريخ، في سند خروجه. لا بد من سند متصل، ولا بد من معرفة كيفية خروجه، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. أما أن تنقل نقل بس، قيل إن الحسن خرج وقيل إن سعيد بن جبير خرج، هات أثبتها، هات السند، هات السند، لا بد يكون السند صحيح، ثم بين كيفية الخروج، ثم بين وجهة نظره، ثم بين ما الذي يريد، وبعد ذلك يأتي الجواب. ولو فرضنا أنه غلط يترحم عليه، والحجة ليست في فعل في أفعال الناس، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن؟ وماذا عن حديث الجساسة؟ نعم، الصواب أنه موجود كما دلت على حديث الجساسة، هو في صحيح مسلم حديث تميم الداري، وثابت حديث فاطمة بنت قيس، ومن صح الحديث ثبت أن في حديث فاطمة بنت قيس النبي خطب الناس وقال وأمرهم بالاجتماع واجتمعوا، وقال لهم إن تميم الداري حدثني حديثا مثل الذي حدثتكم، وذكر لهم أن تميم الداري قد ركب سفينة ولعب بهم الموج شهرا، ورس سفينة إلى جزيرة فوجد الدابة لا يبرى ما قبله من دبره، وفرقوا منها خشوا أن تكون الشيطانة، قالت إن هؤلاء رجل بالدير وهو إلى شوقكم بالأخبار. قال: فذهبنا إلى الدير فوجدنا رجلا من أعظم الرجال قد شدت يداه في عنقه مقيد بالسلاسل، وجعل يسألهم عن كذا ويسألهم كذا ويسألهم، ثم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه، وقال سألوا هو قالوا من أنت؟ قال: قدرتم على خبري. فلما سألوا قال: إنه المسيح الدجال، وإنه يشك أن يؤذن له وسوف يخرج، وإنه لا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تمنعهم من دخولهما، وأنه مكث في الأرض 40، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في الأرض 40 يوما، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، ويوم طوله كجمعة، يعني تطلع الشمس في اليوم الأول لا تغرب إلا بعد سنة 365 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد جمعة، وسائر أيامه 37 أيام، يعني يكون مدة. ثم يقتل بعد ذلك، ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله بجابلون، يكون مكثه على سنة وشهر وأسبوع و27 يوما، هذه مدة مكثه. نعم، وهو رجل من بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: باسم الغيرة لله قتل عثمان وعلي وظهرت الفرق الضالة، فما هي الغيرة الصحيحة لله عز وجل؟ الغيرة الصحيحة لله عز وجل هي الموافقة للشر، الغيرة هي الموافقة للشر، أن يغار الإنسان لله بأن ينكر المنكر على حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الغيرة. والمنكر له، إذا رأيت منكر له أحوال: الحال الأولى أن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم منه، هذا لا تنكره، يعني هذا يزيد الشر، تعلم أنك إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منه، مثل كما سبق، تنكر على ولاة الأمور ظلمهم بعض الناس أو قتلهم بعض الناس أو سجنهم بعض الناس في الخروج عليهم، يترتب على ذلك راقة الدماء واختلال الأمر وتدخل الأعداء وحصول الفتن. أيها أنكرت المنكر منكر أعظم، ما يصلح هذا. ومثال ذلك أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه خرج ومعه بعض تلاميذه في وقت التتار الكفرة الذين استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا الناس، وقتلوا في يوم ما يقارب 1,000,000 نسمة، واستمروا واستولوا على بلاد المسلمين وقتلوا العلماء والفقهاء والناس والمسلمين جميعا، ولم يبقى إلا من دخل في القبور. بعد ذلك المدة خرج شيخ الإسلام رحمه الله ومعه جماعة بعض تلاميذه، فمروا على طائفة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله شيخ لا اترك لا تنكر عليهم لا تنكر عليهم شرب الخمر. فقال ولما؟ قال لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قطع الرؤوس، إذا كرت عليهم تفرغوا لقطع الرؤوس، قطع رؤوس المسلمين، وكونهم يشربون الخمر هذا منكر آخر، لكن إذا أنكرت عليهم منكر وقعوا في منكر ناظم هو قطع الرؤوس. فأيهما أعظم، قطع الرؤوس ولا شرب الخمر؟ قطع الرؤوس، هذا منكر ترتب عليه منكر أعظم. إذا ترتب على المنكر منكر أعظم فلا ينكر، مثل الإنكار على ولاة الأمور والخروج عليه. الأمر الثاني أن يترتب أن يخف أن يزول المنكر، الأمر الأول أن يزول المنكر ويحله محله منكر أشد، الأمر الثاني أن يزول المنكر ويحله حله منكر مثله، هذا محل تأمل. الأمر الثالث أن يزول المنكر بالكلية، هذا يجب. الأمر الرابع أن يخف المنكر ولا يزول، هذا أيضا يجب. سيكون له أربع حالات. الحالة الأولى أن يزول المنكر ويحصل منكر أعظم، هذا لا يجوز إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر ويحل منكر محله منكر مثله، هذا محل تعبد يعني محل نظر. الأمر الثالث أن يحل المنكر وأن يزول المنكر أن يخف المنكر أن يخف المنكر، وفي هذه الحالة يجب. الحالة الثانية أن يزول المنكر بكلية، وفي هذه الحالة أيضا يجب. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته؟ نعم، هذا التردد وصف لائق بالله وليس كتردد المخلوق، وإنما هو تعارض إرادتين. الإرادة الأولى أن الله يريد ما يريده عبده والعبد يكره الموت، والإرادة الثانية أن الله يريد له الموت، ولا بد من نفوذ إرادة الله، فسمى تعارض الإرادتين ترددا، لكن لا بد من إحداهما، فهذا وصف يليق بالله، عبارة عن تعارض إرادتين، لكن في النهاية لا بد من موت. تعارض إرادتين سماه ترددا، وهو وصف يليق بالله وعظمته، ليس مثل تردد المخلوق، ليس على تردد المخلوق الذي عنده ضعف أو عنده جهل بالأمور، وإنما تعارض إرادتين لا بد من إحداهما، وهو أنه لا بد من الموت في النهاية. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يقول إن التصديق يقابل التكذيب، فالإنسان إما يكون مصدقا أو مكذبا، فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد. يقول إن التصديق يقابل التكذيب، فالإنسان إما أن يكون مصدقا أو مكذبا، فعلى هذا فالتصديق لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد هو عمل القلب وعمل الجوارح، كيف نرد على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ كان السائل يريد أن الإيمان هو التصديق، والتصديق قابله التكذيب، هذا قول المرجع. الإيمان يكون تصديقا ويكون عملا، فليس الإيمان هو التصديق فقط، فالإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالتصديق قد يكون تكذيبا وقد يكون معاداة، قد يعاديه ولو لم يكذب، ففرعون مصدق ولكنه استكبر عن عبادة الله، وإبليس مصدق، فيكون الإيمان تكذيبا، ويكون أيضا استكبارا وإباء ولو مع التصديق. إبليس هل هو مصدق ولا مكذب لله؟ عرض أمر الله بالاستكبار والاعتراض، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من نار، لم يعرف لم يكذب، وكذلك فرعون قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم لنا تبعون. فالإيمان لا بد فيه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.